بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد عبد الله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فإن من أعظم ما تفرح به القلوب النقية وتبتهج به النفوس الزكية ما يمن الله به على عباده الصالحين الذين هدوا إلى سلوك صراطه المستقيم من الارتباط بالربانيين من العلماء ممن جعلهم الله ورثة للأنبياء، فيرشدون الناس إلى الحق والهدى ويحذرونهم سبل الهلاك والردى. ولولاهم بعد الله تعالى لكان الناس كالبهائم، كما أثر عن الحسن البصري رحمه الله. ولقد فتح الله علينا هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى بلقاء عبر الهاتف مع فضيلة شيخنا ووالدنا العلامة الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله ومن كل سوء وشر وقاه، في كلمة توجيهية لأبنائه وإخوانه بدار الحديث السلفية بمدينة تنغير بالمملكة المغربية، حرسها الله راع ورعية، وسائر بلاد المسلمين. فتفضلوا شيخنا، مشكورين مأجورين، بارك الله فيكم. وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، مقيم السماوات والأرضين، الذي جعل لكم يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقال وما يحفظون ويحق ما يحفظون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يعلم الله جل وعلا وقد ذكرت ذلك كثيرا وذكرت به أن لا أحب النبي وأنا محمد بن هادي بن علي مدخلي مدرس الجامعة الإسلامية ويخرج عن جامعة، وأسأل الله جل وعلا ويتناصحون وإياكم لا تقطعوا عنهم بالفتح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى عن ذلك كله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصادقين الناصحين المتبعين لسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. والله يعلم أني لا أرضاه غافلا ولا غافلا، والله جل وعلا قد حلنا في خلقي وهو أعلم بي. وأسأله سبحانه باسمه الأعظم الذي إذا جعل به أجاب وإذا سئل به أعطاه أن يسمعني وإياكم بكل يديه في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة في الله، إن هذه النور الذي يسر الله سبحانه وتعالى أمرها لكم وهيأها لكم تتقون فيها أنتم وإخوانكم، تتعاونون فيها على البر والتقوى، يتعاونون فيها على الخير وعلى تحريم الناس الخير ونشر الهدى فيما بينهم، يتعاونون فيها جميعا على تحريم ابناء اخوانكم المسلمين وتفقيههم في دينهم وتفضيلهم بحق الله جل وعلا عليهم وحقوق العباد عليهم، يرفعون عنهم الجهل، يعلمونهم الحقيقه كتاب الله جل وعلا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، تعلمونهم كل في الدين ما أفضه الله جل وعلا عليكم وعليهم، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة. هذه النور والحديث نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة، نفع الله بها، وندعو الله جل وعلا أن ينفع بها ونبارك فيها ونبارك في جهود القائمين عليها، وأن ينفع بها أبناء المسلمين، وأن يرزقهم بها فقه الدين والفضيلة فيه، وأن يغلب بها عنهم السوء، وأن يغلب بها عنهم الشهوات والشبهات، يخرجونهم طلابا حافظين لكتاب الله جل وعلا، وما تيسر منه حافظين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تيسر منها على حسب ما يناسب أعمارهم، فإن الله جل وعلا وملائكته يصلون على معلمي أن الخير. يقول الحافظ عبد الصمد رحمه الله تعالى هذا أعظم حديث للمعلمين، لا شك أن من دعا إلى هداه فله من الأجر مثل أصول من تبعه، لا ينقص ذلك من أصوله شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأجر مثل أصول من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهداية، وإن يكتبنا وإياكم دعاة الضلالة والهواية. أيها الأحبة في الله، هذه السور يحوط فيها على تحليل النافية وتحليل الصلاة إن حصلت لهم الفرصة، وتيسرت لهم الفرصة وجلست بين أيديكم إخوانكم الكبار في السن يتعلمون. لا شك أن هذا من النعم العظيمة التي من بها ربكم تبارك وتعالى عليكم، وتعليم الصبيان امر مطلوب، واذا ما نشا الصبي على يد السني رفعه الله سبحانه وتعالى لذلك، واذا ما نشا على يد الذكري وضعه ذلك ايضا مرام، نسال الله العافيه والسلام. ومنطلقنا جميعا واياكم في هذه الدور وفي حلم العلم وتعليم النافعه هو من قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا هو انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد الرابع عند هذه الآية عند قول يسوع أنفسكم وأهليكم قال أدبوهم وعلموهم، أدبوهم وعلموهم، فالأهل والأولاد واجب علينا أن نعلمهم وأن نؤدبهم، نعلمهم العلم الشرعي الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به عنهم الغواية ويرفع به. ومن أعظم البر الذي ينالهم على أيدينا، فكما أننا نعلم وتعليمه الآداب الحميدة والأخلاق الرفيعة الحسنة العالية، هذا من أعظم البر وهذا وهذا فقد جرى، فلا شك ان تعليم الصغر له خير عظيم، وهذه الدور فيها خير عظيم. فعلى المعلمين ابدا السؤال الاول، كيف يوفق طالب العلم السلفي بين طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله تعالى والأخذ بأسباب الرزق ليعف نفسه وأهله؟ بارك الله فيكم. أن هذا سؤال إذا انفق العبد لإجابته الإجابة الصحيحة وقد بقى على نفسه ناله خير عظيم كان الله. فالذي أقول كان سلفنا الصالح رحمه الله عمال انفسهم ليست عندهم هذه الروائح التي عندنا اليوم، فكانوا يعملون لانفسهم مثلا في اول النهار ويعملون الشتاء في اخر النهار العصر المغرب بعد العشاء او العكس، يعملون يوما ويتعلمون يوما او العكس، يتعلموا ثلاثة أيام أربعة أيام، فإذا جاءت العطل لهذا الأسبوع عملوا فيها يومين أو ثلاثة

سبب التحزن يميزهم. وقال الله من الكفران الجميل بعد ان كان فيها وانتفع فيها ونفع الارض او نفع فيها كان يكون متنزها فيها وراى على الخير بنفسه ثم يرى ذلك تحزبا. هذه بنيه مصيبه عظيمه نسال الله ان لا نفع هدانا بعد ان هدانا فانتم ناقشوه باللطف واللين والزهد واعرضوا عليه الادله وبينوا له نفع هذه الدنيا سبحانه وتعالى بها في تعصيب ابناء المسلمين وتفقيه ابناء المسلمين وحفظهم ايضا من المذاهب المنحرفه ومن الافكار المضله ومن المذاهب المضله المرجئه والعقائد الفاسده ومن التوجهات الفاسده. بينوا له مآثر هذه العلم ومآثر هذه الدور بينوا له اثارها الجميله واثارها الحديثه فلعل الله جل وعلا يفتح على قلبه فاذا ابى قد عمل امره على حيلة به. آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا ورفع قدركم وكتب لكم أجر ما بذلتم ووجهتم. الله يحفظكم. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. آمين. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص في القول والعمل. آمين. ويرزقنا حسن الاتباع. آمين. ويرزقنا جميعا الثبات على دينه حتى نلقاه كما نسأله جل وعلا. جزاكم الله خير وبارك فيكم. حياكم الله. الله يحييكم ويحسن اليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.